لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. الموضوع جمع التكسير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. أي صدق لما ذكر ابن مالك ذكر أوزان من القبة، يذكر الآن المخرجة التي تكون هذه الأوزان قياسا على القمر إلا فعلة، لما فعلة من أوزان جمع القلة، فهذا الوزن قناع ما لها مفرد تكون قياسا، إنما سمعت في بعض المفرد. وأما الثلاثة أفعال وأفعول وأفعلة، هذه التي تكون جمع القياس لها مفردة التي تكون في هذا المفرد. وأما الرابع هذا فعلة كما سمعت في بعض المفرد، سمعت في فعله مثل فتر ذات في الفقر، وسمعت في طبيب طبيب، وسمعت في فعال غلام غلمة بغير. هذا ماذا هذا؟ هذا فعل هذا؟ فعلته لا أقصد المفرد. شوف هناك يشتغل به، أنا تكلمت عن المفرد، ما تكلمت عن الكلام في لفعل نسما صح عين. لا لا لا، هذا قلت ما وصلنا إلى صح، وصلنا إلى أنا قلت لك وزان، هذا مو تعلق البيت، هذا بما سبق ما وصلنا إلى هذا الشرح الذي هو أحسن، الذي كم ما فهمت في هذا الشرح ما قلت لك ابن مالك ذكر يعني أوزان يعني جمع القلة، وذكرها أربعة. نعم. وهي أفعلة وأفعول وأفعال وفعلة. نعم. لما ذكر هذه الأوزان الآن يذكر المفردة التي تكون فيها هذه الأوزان قياسا. نعم. إلا فعلة. فعلة ما تكون قياسا. هذا الوزن من الوزن من القلة تبع فعلة فعلة فعلة فعلة ما تلاعت الله في بعض المفردة. وأما الثلاثة هذا قياس لها مفردات التي تكون فيها قياس. الآن بدأ ابن مالك بدأ بأفعوله. نعم. أفعوله هذا جمع قلة قياس لها مفردات، لها مفردان لا تكون هي إلا في مفردين بشروط. المفرد الأول فعل، انتبه، إذا كان فعل هذا ولكن بشروط أن يكون فعل هذا اسما، أما إذا كان فعل هذا يعني صفة ذاته مثل صعب صعب صعب تهولته، انتبه، ما تكون إلا في مفرد على وزن فعل، والمفرد هذا على وزن فعل كان يثمن. نعم. يثمن ما هو طيبة وعينه صحيحة. هو صحيحة العين. والثالث أن تكون عينه هو صحيح صحيح. نعم. أما إذا كانت عينه معتل فسماعي ما هو قياس. نعم. مثل عين أعين مثلا في أعين. نعم. انتبه، العيون هذا سماع، والقياس في عين عيان عيان. نعم. ولكن القياس السمع مقدم على القياس، حصل السمع عن العرب ما استفدنا به، وهذا ما فهم. والمفرد الثاني هذا على يقلب بعد المال بعد الرباعي يفعله ثمن صح عن الأفعل المفرد الثاني بس مفرداني بس تكون أفعل هذا قياس شيخ فعل هذه فعل في الجموع كلها هذه الوحيدة اللي هي قليلة والباقي ثلاثة قياسي يتكلم على فعله في أوزان جمع القلة الأربعة قل في ثلاثة قياسي مضطرد وواحدة قليلة فعلة هذا شرحنا بينا هذا بس هو ما أشار إلى أن فعل هذا قليلة خلي يكمل لنا الآن يكمل على إيش على أفعيله مفردان تكون يجمع على ما تشوف إلا زي ما قلت له ما قال لك ابن مالك أن تكون كل هذا تكون قياسا يعني هذا المد يكون قياسا في مفردين أحدهما ثلاثي هذا يكون على وبشرط أن يكون أثمن وبشرط أن يكون صحيح العين صفية يقول من أستاذ الشيء قبل أواني وهذه كلها موجودة في فلس على وزن فعلي يثمن صح عين على وزن فعلي يجمع على أفضل يا هذا وكعب ثمن أكعب ما فهم ويدون أيدي يد نسله جدي على وزن فعلي هذا قياس نعم هذا قياس هذا أحمد الثاني والثاني ليش رباع ولكن الرباعي هذا له شروط هذا معنى قبل ابن مالك بفعله صح عين أفعل ولرباعي الرباع أن يكون رباعيا لا تلف أن يكون اسما أن يكون اسما لا خيفة واضح مؤنس يا أخي خلينا شخص إن كان كالعنب ما لكم إلا تفكر إن كان لكم ملاحظة بينوه أولا أن يكون إيش رباع ثانيا أن يكون إثما ثالثا أن يكون حرفه الثالث مد سواء مد هذا ياء ولا ألفا واضح الشرط الرابع أن يكون إيش يعني أن يكون مونس ولكن مونس هذا مونس معني لا لفظ فإذا كان مونس لفظا لا يقول لحظتنا هذا مونس رباعي بالتاء فاهم هذا الحرف الثالث ما هو حرف مد وكذلك فيها تاء ما هو حرف مد اختل شفا أقول لك وكذلك فيها سلطان لها ما فيها مد وما فيها الثاني فيه تاء لفظي شرط أن يكون لفظي هذا ولذلك ابن مالك قال لكم إن كانت العناقب الزراعي في مد وثالث ثالث هذا أن يكون ثالثه معنوي لا لفظي مثل زراعي أزرع الزراعة مؤنث عند العرب يمين موسى اليمين يمين يمين حقة اليد يمين موسى حقة الحليب أيمون هذا انتبه هذه الخيول هذا تحتاج إلى من يعرفه أيمون هذا لأن أيمون التي لليمين لليمين هذا همزته همزة الوه وأما أيمون جمع يمين همزته همزة القطع انتبه هنا هذه قواعد جلت بالمرة تحتاج إلى الفهم لتأتي ذا الذي ما درسوه ما يعرفه هذا معناه عديد أحرف أن يكون أبو بعض يمين أيمون جمع يمين يمين حتى اليد هي المولد وأما يمين الثاني التي تجمع على أيمون ها هذا لا يكون ويس يمون ان هذا ليس جنب ويمون والله وليس في جنب ويمون والله عمدته عمدة البصر وإما يمون جمع يمين ان هذا هي التي جنب هذا إذا رجعت ويمون وهمز الكذا التصريف لجيب ولكن مفصل لك الاسموني هنا أمشي. هذا المؤنث اللفظي مثل ايش؟ مؤنث اللفظي مثاله يمينه مؤنث اللفظي لا المعنوي اشترط اذا كان رباع مثل حدامي مثلا لا لا ما في حدامي ثالثه مثل سحابته ثالثه لفظي بالطاء فيها رباع كمان فيها أليف ولكن لا تجمع على حبه لأن مؤنثه لفظ لا بد أن يكون معنوي انتبه يا ما فهمت ولا فهمت ولا أو يكون أو يكون فيها ألف الثاني عبارة هذا لفظي ثالثه لفظي لأن فيها ألف الثاني أنتم ما تعرفون الفرق بين الثالث المعنوي والثالث اللفظي الثالث اللفظي الثالث اللفظي انتبه هو الليلة الذي فيه طاء والذي فيه أليف ألف الثاني كحبلة أو ألف الثالث المبلوك كحمرة هذا الثالث اللفظي هذا الذي يكون به الثالث اللفظي وما سوى ذلك من المؤنثات كلها معنوي مثل زينب ثالثه معنوي هند ثالثه معنوي امشي أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأكلب وضبي وأضب وأصله أضبي فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار أضبي فعومل معاملة قاض لا ما يكفيك ما يكفيك يا ابن عقيل لازم تبين لنا ابن عقيل عالم ما يحتاج أن يبين روح يقول ما هم يقيدون يبينون لله فيه ترك شيء من الماء ما يكفيك أن تقول وفعل به يعني إعلان قاضي ما هو إعلان قاضي هات أنت بينه قلت لأنه بينه ما هو إعلان قاضي إعلان قاضي استثقلت الضمة على الياء هذا لازم يبين قاضي بنفسه ليس قاضي استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فاتقى ساكنة الياء والتنوين فحذف حذف هذا نعم من أنواع الإعلان ما فاهم وكذلك أضبي وكلب كلب كلوب كلاب جمع القلة كلوب جمع القسرة كلاب تبغى كمان خليها خرج بالاسم الصفة انتهى الجموع أكادت وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو صوتك ما يسمعونك الناس ولا وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو ضخم وأضخم وجاء عبد وأعبد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء نعم استعملوه استعمال الأسماء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو ثوب وعين وشذ عين وأعين وثوب وأثوب وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي ولكن قبل آخره مادة كعناق وأعنق ويمين وأيمن وشذ من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرب وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد قال ابن ماجه قال لكم ذكر لكم خيار المفردات التي تجمع مفردان على أصل الآن أفعال الوزن الثاني من أوزان جمع القلة أفعال هذا تكون قياس في كل مفرد ثلاثي لا يجمع بأفعل لا يكون أفعل فيها قياس هذا كثير نعم هذه هم. لأن خرج فعل هو خرج فعل ما سوى فعل كلها نعم. ما سوى فعل يجوز مع على إيه على عنق هذا ما هو على وذي فعل يجمع على أنا فرس فعل كمان يجمع على أفراد زمن يجمع على أفعال واضح ويبينه كمان آبان نعم كله ابن مالك هذا يعني ياتي يعني بإيش بقاعدة يعني عام كل ما سوى أفعول من الثلاثي إيش يجمع ما هو الاسم الذي ما هو المفعول الذي يجمع قياسيا على أفعول بالقياس أفعول ما سوى فعل يعني بشروط ما سوى كلها يجمع على الثلاثي نعم إلا أن فعل استغنم العرب به على أفعال بفعل هذا معنى قول ابن مالك وغالبا أغناهم وغالبا أغناهم فعلان وغالبا أغناهم كهذا كالاستثناء إن ابن مالك قال وما سوى إيش وغير ما فعلوا في مبتل من الثلاثة يعني فعلون هذا لا تجمع على أفعاله ليش ما تجمع على أفراد قال لك العرب استغنت إن اللغة للعرب استغنوا بفعلان على أفعاله فقالوا فيه صدام أصل صورة نعم جمع صورة هذا معنى غالبا أغناهم في إعلانه في فوعله كقوله صدام نغري كما ما فعل نغير هذا حديث البخاري هذا نغير هذا تصغير نغر نعم نغار نغران نغران نغران قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكر هنا أن ما لا يطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال وذلك كثوب وأثواب وجمل وأجمال وعضوض وأعضال وحمل وأحمال وعنب وأعناب وإبل وآبال وقفل وأقفال وأما جمع فعل صحيح العين على أفعال فشاذ هذا فرخ وافراخ فرخ هذا افراخ هذا شاذ هذا شاذ فرخ قياس منه فروق افروخه لانه على وزن فعل اسما واضح ماذا شاذ ها فرخ ها لماذا كان شاذ لانه وزن قياس يفرخ لا لا لانه فعل لانه نجمع على قوله على فروخ القياس ولذلك قول العرب أفراخ هذا كان يحفظ ولا يقاس عليه إذا قيدت على أفراخ هذا نسطب لك عليه انتبه يا محمود نسطب لك على هذا إذا جئت فروخ فروخ فروخ وأفروخ ليش فروخ؟ كثر كثر فعل نعم في كعب كعوب بس هذا ما مر معنا لا لا في طيب وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب والغالب مجيء على فعلان كصرد وسربان ولغار وإغران جاء فيه أفعال أفعال ورطبة نعم استغلوا به نعم لأنه جاء في القياس فيه أرطاب بئر بئر نبع بئر بئر يجمع على ديار وأبيار جمع الكثرة ديار جمع قلة أبيار انتبه آبار ما ينفع آبار آبار هو أكلها آبار بئر لكن إذا كنت الدير ونبيار إن الهمزة يا هذا ونبت عن الهمزة إذا ما فهمت يا مسكين آبار هذا نعم بالهم جمعوا بيئروا بيئروا نصروا بيئروا الهمزة لكن الهمزة بعد الكسر كل بايع وطار بيئروا أبار أبار مع واجد أبيار أبار هذا على وزن أبيار كله على وزن أفعال اسم مذكر رباعي بمد ولا تنتقلنا ثالثنا فعلة عنه مضطرد انتقلنا الى الوزن الثالث الاوزان الكلة المفردات التي يكون جمعا فيها قياس ثالثنا فعلة عنه مفردان هذا الجمع هذا الوزن انا عندي المصحح لكن ما اديته بها مصحح قريب مع غيره من الجمعة حتى عرش خاف من الأفضل ثالثة نفذلته عن المطار كما قاله ابن مالك ولزمه في فعال أو فعال مصاحب تضعيف أو إعلام شيخ ثالثة نفعيلته والله أفعيلته بالتنوين هذا تقرأ لنا البيت هذا ثالثة نفعيلته نعم أنا هو مضطر بالتنوين ولا بالتنوين بالتنوين أصحابه ثالثة نفعيلة عنه مضطرد يجنوا بعد من مذكرين بمن ثالثة نفعيلة عنه مضطرد نعم يسمع ولكن مضطرد مع فعول من امثلة جمع الكثرة فيما سوى فعال وفعال مضاعفين او معتدلين وهذا لازم فيها أفضلية لا يجمع على أفضلية وأما ما سوى ذلك من المفرد مستثنى ما ظهر لاسمي أفعلته نفعلته جمع من أمثلة جمع التي أفعلها يسمعوا ولكن تكون قياسيا في مفرد اسمي يستطيع أن يكون اسما مذكر رباع بمد هذه أربع حروف قبل أدابه نعم عنه مضطر هذا معنى قبل ابن مالك اسم مذكر رباع بمد ثالث نفعلة عنهم عن العرب اضطر واضح نعم نعم مثل ايش قلالي انتبه ليش كتاب هذا ما تجمع على كتابته ليه كتاب مذكر وبعد بمد الثالث ليه أنا انتبه لنفسك لا شن بيوتي نعم عجيب أنت كمان عجيب هذا ليس تدعي معرفة هذا ليس من جمع القلة لعله لا حول ولا قوة إلا بالله وصف كتاب وصف أبدا أبدا كتاب يجمع على كتب ولا يجمع على ولم ولم ما مذكر الناس فعال هذه فعال هو فعال غير عاقل لحظة مطلقة طيب نقول هذا سماعي فقط ونكتفي ما سمع ما اشترط يا شيخ إذا توفرت اشترط أن يقول سماعي لأنه قال اضطرد ما نكلف اضطرد إلا ما شد عن القاعدة ليش ما يجمع كتاب على اكتباته؟ هيا ليش قراع يجمع على اكرعة؟ اه يشترك عفية الله تعرف ما جمع ليس له وماذا يجمع؟ انا اسألكم انتم احنا معكم لماذا نخليكم؟ اصبروا قد جواب موجود ما في الا السماع فقط أتان أتون ليش ما تجمع على ايش؟ انه مولد. ها؟ نعم لانه مولد. ولكن تجمع على فؤول وطونه. وطونه اي. لكن كتابه. كتابه لا تجمع. لا لا لا ايش السبب؟ كتاب وأما تراع سمعت في وقت إيه تراع جمود السرير رباعي بمد تاريخ مدحلة عنه وقت أي الآن بل جمع نعم إذا كان هذا مذكر تستل فهي فعال أفعلة مع فعل إلا إذا كان إيش مونس إذا كان مونس لا يجمع على أفعلة مثل أتان يجمع على إيش على فعل واضح وأما إذا كان معتل اللام الرباعي هذا الذي مد حتى الثاني يلزم فيه ايش اذا كان رباعي معتل اللام يلزم فيه افعلته لا يجمع على فعوله وكذلك اذا كان مضاعف فلاح هذا معنى قول ابن مالك والزمه في فعال الزم افعلته هذا الزم الزم هو في فعال في مفرد الرباع فاهما على وجه نعم وإذا كان معتل اللام بمد ثاني نعم أو مضاعف أو مضاعف معتل اللام مثل إيش إيداء أبدية كيساء أكسية انتبه والمضاعف والمضاعف مثل إمام أيمة ما تقول أمم عناني أعمة عنان السماء يجمع على أعمة عينان كما حقة الفرس يجمع على أعمة ما يجمع على عنون طيب نعم طب أو إعلاني إعلان إمام إمام أزمة هذا كمان مضاعف مضاعف والإعلان عين هذا زي النداء هذا معتل اللام يجمع على ايه؟ يجمع على أفعلة أرضية أرضية كيساء معتل اللام لأن أصله كيساء سرير سرير هذا مشترك فيه أفعلة وفعول جراتيكا فهو مضاعف لأنه مضاعف اللام وضعف اللام نقول أسرة أسرة وترور مرفوعة ايش مكانها المعتل اللام هذا هذا ولذلك ابن مالك قال لك ما لم يوضع في الآن ذو أليف مرفوعة جمعان هذا أسمع المضاعف ذو أليف هذا خاص ليش بأفعلته نعم أما إذا كان المضاعف هذا بالياي مدته ياء يشترك فيه أفعلته وفعوله لا تتعلم وكذلك إذا كان يعني مدته باب يشترك فيه أفعلة وفعلة يجمع على فعله مثل جنون جمع دلول انتبه جاءت في القرآن جنون يا شيخ بدأت الرادارات تشوش. بدأت ال بدأ التشويش يعني بدأ التشويش دخلت الأبيات في بعض دخلت لكن هذا الحيوط دعني ما ينفعكم إلا الحفظ إلا الحفظ عشان تعريفوا هذا واضح هذا معنى قول المالك والزمه في فعال أو فعال مفاحي بل تبعيه في الإعلان ما درست النحو إذا ما درست أسمع هل خلصنا من هذا ما هو أفعلة جمع نقرأ الشرح أفعلة جمع على هذا ما ذكر إلا أربع سطور مختصر يا شيخ يحتاج كتاب أوسع في الصرف أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مادة نحو قذالي وأقذلة ورغيف وأرغف وعمود وأعمدة والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وإمام وأئمة وفناء وأفنية وبناء وابنية كلها يلزم فيها أفعلة لأنها معتل اللام.